الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت أي الذهبي، أي معلقا على ما تقدم من كلام الحافظ عثمان ابن خرزاد، قال: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى. مراده رحمه الله تعالى أن يؤكد كلام الحافظ عثمان بن خرزاد، ويؤكد خصوصا على الأمانة، فقال: الأمانة جزء من الدين، ومعناه: من لا أمانة له لا دين له، ومن لا دين له فإنه لا يوفق لطلب العلم، ولا يرجو أن يرتقي في طريق العلم فيوفق. وقوله: والضبط داخل في الحفظ، يعني حين قال: وضبط وحذاقة بالصناعة، وكلامه صحيح، فالضبط يدخل في الحفظ. ولكن المؤلف رحمه الله فصل زيادة تأكيد لهذه الصفات حتى يعتنى بها على وجه الخصوص، وتقدم توضيحه. وقوله: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، وفي نسخة زكيا، وسيأتي أنه لوحده. التقي من التقوى، وهو أن تجعل، أن يجعل طالب العلم بينه وبين غضب الله وقاية، بينه وبين محارم الله وقاية، بينه وبين ترك الواجبات وقاية. والذكي من الذكاء، وسبق معنا أن الذكاء يمكن أن ينمى، فهو من العقل. وقوله: نحويا، أي معتنيا بعلم النحو، ولغويا، أي معتنيا بعلم اللغة، وعلم النحو يدخل في اللغة، فهو من أحد آحاد علم اللغة، فعلم اللغة أوسع من علم النحو، يتناول النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك من العلوم التي تدخل في معنى تفاصيل علم اللغة. وقوله: زكيا، مأخوذ من الزكاة، كما قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية ثمرة التقوى، فمن اتقى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات زكت نفسه. التزكية تحصل بفعل المأمورات وترك المنهيات وملازمة العلم النافع والعمل الصالح، ففيه زيادة اعتناء فوق التقوى بالاعتناء بالعلم والعمل به. وقوله حييا من الحياء، والحياء كله خير، وهو كما تقدم مفتاح الأخلاق الحسنة وأصلها. ولهذا لا خير في من لا حياء له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله سلفيا أي في عقيدتك وقولك وعملك وحياتك كلها تسير بسير السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة المفضلة. فإذا أطلق السلف أريد به القرون الثلاثة المفضلة وما كانوا عليه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وطريقة ومنهاجا. ففهمك للدين وسيرك فيه بفهم السلف الصالح، كما قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وغيرها من الأدلة التي تدل على هذا المعنى وأهميته. وقوله: يكفي أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين معتبر 500 مجلد، كما أشار شيخنا رحمه الله في شرحه، لعله هذا كان في زمانه، وإلا ففي هذا الزمان يشق على طالب العلم مثل هذا. لكن المقصود هو التنبيه على الاجتهاد في كتابة العلم وجمع كتبه، لأن ذلك مما يعني به شدة اعتناء هذا الطالب بالعلم وانشغاله به. ومن كان هذا حاله فإنه يرجى له أن يكون من المتفوقين، ومن لم يكن كذلك أي مجتهدا فهذا هو الذي يقال في حقه أنه لا حاجة أن يتعب نفسه. وبه نعرف أن المقصود هو الاجتهاد بحسب الاستطاعة والإمكان، ويختلف هذا من حال شخص إلى شخص، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. ففي هذا ليس تعجيز لطلبة العلم، فإن الناس قد لا يطيقون مثل هذا، ولكن المقصود هو بذل الإمكان في الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، وألا يفتر عنه حتى الممات، مع الحرص على النية الخالصة، وهذا من أهم الأمور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. وقوله: وتواضع، تأكيد لما سبق من حاجة طالب العلم إلى الأخلاق الحسنة، فالتواضع من أهم الأخلاق التي تعين طالب العلم على الاستمرار بطريق العلم، لأنه لو كان متكبرا متغطرسا مترفعا كان ذلك ربما يكون سببا في حرمانه من العلم. فالعلم نور، ونور الله لا يهدى أو لا يعطى لعاصي. وهذه كلمات مجملات المقصود منها حث طالب العلم على الاجتهاد في تحصيل العلم النافع، وهكذا الاجتهاد في العمل الصالح، فبذلك إن شاء الله يوفق في طريق العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في طريق العلم النافع والعمل الصالح. وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.